الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم تعالى علما. مع كتاب الورع للإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه من رواية أبي بكر المروزي رحمه الله. نواصل اليوم إن شاء الله تعالى من قول أبي بكر المروزي: حدثنا الفريابي قال قيل لسفيان الثوري أو سئل عن الشرب من زمزم فقال: إن وجدت دلوا شربت. مرة أخرى إلى قراءة النص. قال أبو بكر المروزي رحمة الله تعالى عليه: قيل لسفيان أو سئل سفيان عن الشرب من زمزم فقال: إن وجدت دلوا شربت. هذا النص وثيق الصلة بالنصوص السابقة التي درسناها في المرة الماضية حول تورع العلماء وأهل الورع الدقيق عن الشرب من ماء زمزم بسبب أن ماء زمزم ينضح من البئر بالدلاء التي جعلها الأمراء أصحاب المال المشبوه على بئر زمزم. من هنا كان الأئمة يتورعون. ومن أئمة الورع الكبار سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه. ولعل يومنا هذا يكون مع سفيان الثوري، فإن بقي في الوقت سعة انتقلنا إلى بقية المسائل إن شاء الله تعالى. وسعوا لأبو عصام في الظلة يا شباب، تفضل يا أبو عصام في الظلة. يرضى عليك. سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري إمام الورع. قال قتيبة بن سعيد: يوم مات سفيان اليوم مات الورع. من جميل كلامه رحمة الله تعالى عليه: طلبت العلم فلم يكن لي نية، ثم رزقني الله تعالى النية. يعني طلب العلم كما يفعل الناس، ذهب يطلب العلم هكذا، ثم بصره الله تعالى فصارت له نية في طلب العلم أن يطلبه لله رب العالمين. اقرأ باسم ربك، فيكون طلب العلم لله لا يكون للدنيا ولا يكون للجاه ولا يكون لأي مصلحة من مصالح العباد. وكانت أمه رحمة الله تعالى عليه تبصره بضرورة طلب العلم وهي التي تنفق عليه. كان رحمة الله تعالى عليه من أهل الرباط وأهل الجهاد. هو بغدادي لكنه يرابط حيث تكون الثغور. قال الفريابي: والفريابي من أهل بلادنا فلسطين، كانت بلده جنوب حيفا على ساحل البحر، أحد الثغور المطلة على البحر مباشرة. الفريابي رحمه الله قال: أتى سفيان بيت المقدس فأقام ثلاثة أيام ورابط بعسقلان 40 يوما. لاحظوا معنا، بيت المقدس كانت ولا زالت طبعا في الداخل، و40 وعسقلان على الساحل، والساحل كما ذكرت سابقا كان بحيرة من بحيرات روما، يأتي الروم في أي لحظة فينتهبون ويزعجون أهل الإسلام. فلذلك انتشق أهل العلم وأهل الورع وأهل الجهاد وأهل الرباط سلاحهم ومضوا يحرسون السواحل وأطراف البلاد الإسلامية كما ذكرته في أكثر من موطن مضى. في ساحلنا الشمالي هنا، يعني بعيدا عن هذا المكان 14 كيلو، كانت عسقلان وكانت تسقط بسهولة في يد الفرنجة، ولذلك كان يكثر العلماء فيها حتى وجد صلاح الدين الأيوبي رحمة الله تعالى عليه أنه لا بد من تدمير عسقلان والقضاء عليها حتى لا يأتي الفرنجة الصليبيون ويستقروا فيها بسهولة وتصير شوكة في خاصرة بلاد الشام وفلسطين خاصة. هذه المنطقة كانت من المناطق التي سجلت رباطات العلماء الصالحين، ومنهم سفيان الثوري الذي رابط فيها 40 يوما، وكان يحدث الحديث أيضا في عسقلان. ومن كلامه رحمة الله عليه قال: الزهد زهدان، زهد فريضة وزهد نافلة. قال رحمه الله: الزهد زهدان، كأنما يقول الزهد نوعان، زهد فريضة وزهد نافلة. فالفرض أن تدع الفخر والكبرياء والعلو والرياء والسمعة والتزين للناس، الفريضة الكبرياء لله سبحانه وتعالى، وكيف يعلو المرء على الناس، هذه مواطن لا خير فيها، والذي يفخر على الناس يذله الله. كان فرعون يفخر على الناس ويقول: هذه الأنهار تجري من تحتي، ما أجرأه على الله، وهو يقول ذلك. فكان فرعون حيث علمتم أذله الله، حتى قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل ولم تتقبل منه. فإنما قالها في اللحظة الخاتمة التي لا توبة بعدها، أثناء خروج الروح والنفس. الفرض أن تدع الفخر، الزهد زهدان، فرض ونافلة. الفرض أن تدع الفخر والكبر والعلو والرياء والسمعة والتدين للناس، كل ما هو عند الناس ينبغي أن ينسى، ولا تطلب من الناس أن يقولوا لك كلمة شكر واحدة، فإذا طلبتها ألا قد قيل. شو يعني ألا قد قيل؟ إن الرجل يقاتل ليقال شجاع، ألا قد قيل. أول ما تسعر جهنم تسعر في ثلاثة، منهم شهيد قاتل ليقال شهيد، ألا قد قيل. منهم عالم تعلم العلم ليقال عالم، ألا قد قيل. منهم جواد سخى بالمال ليقال جواد، ألا قد قيل. ومن هنا أسمع الناس تقول: بدنا نعمل غدا يبيض وجهنا عند الناس، ألا قد قيل. بيضت وجهك عند الناس بكل بساطة يقولونها، كأنما المقصود من هذا الطعام أن ينظر إليه ويقال: وجهه أبيض، طعامه جيد، حلوياته متميزة، ألا قد قيل. من هنا ينبغي ألا تطلب من الناس شيئا، هذا موطن الزهد الواجب. فإن لم يفعل دخل العبد في رياءات وشركيات وضلالات نسأل الله السلامة منها. وأما زهد النافلة أن تدع ما أعطاك الله من الحلال أن تدع ما أعطاك الله من الحلال أن تدع ما أعطاك الله من الحلال فإذا تركت شيئا من ذلك صار فريضة عليك ألا تتركه إلا لله. أعطاك الله حلالا وقررت في نفسك أن تكون فيه من الزاهدين وقررت أن تتركه، فإذا قررت ذلك وهو حلال أن تتركه فلا تتركه إلا لله، لا تتركه ليقال زاهد، لا تتركه ليقال ورع، لا تترك شيئا إلا لله ولا تفعل شيئا إلا لله. فإذا تركت شيئا من أجل الناس ألا قتيل. سئل سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه ما الزهد؟ قال سقوط المنزلة. أن تطلب سقوط المنزلة كما كان الإمام أحمد رحمه الله يدعو خواص طلبة العلم، أخمل ذكرك، لا يعرفك الناس، إذا دخلت بين الناس أو خرجت من عند الناس لا يشعر بك أحد. ما الزهد؟ قال سقوط المنزلة. وقال ابن المبارك وهو الإمام المجاهد الجواد الكريم المعروف قال لي سفيان الثوري إياك والشهرة، فما أتيت أحدا إلا وقد نهى عن الشهرة، يعني كل من تعلم على أيديهم. الإمام سفيان الثوري كان ينهاه عن الشهرة وقال ما رأيت للإنسان خيرا من أن يدخل جحرا، ما رأيت للإنسان خيرا من أن يدخل جحرا. سفيان الثوري يرى أن أفضل ما يكون فيه العبد أن يدخل في جحر لا يرى الناس ولا يرونه، وإذا خير العبد بين جحر يدخله وبين النار فأحسب أننا سنختار الجحر ولا نختار النار. عبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه يسمع شيخه سفيان إياك والشهرة، وابتلي عبد الله بن المبارك بالشهرة، لكنه في مواطن كثيرة كان يقسم بالله على من يطلع على أمر منه ألا يحدث به أحدا، كما وقع في ثغر من الثغور حين جاء الروم بصف كبير ووقف علج من علوج الروم أمام المسلمين يتحداهم، فخرج مسلم فقتله، أعني أن العلج قتل المسلم، ثم خرج ثاني وثالث ورابع وقتل 6 من المسلمين، ثم قام العلج يتبختر وخاف الناس فخرج عبد الله بن المبارك وقاتله فقتله، ثم طلب آخر فقتل 6 منهم، ثم طلب من يخرج منهم للمباركة فلم يخرج أحد، ثم حمل سيفه ودخل الصف، أعني صف الكفار، وقاتل يمنة ويسرى، ثم دار فإذا هو في صف المسلمين وكان قد وضع على وجهه لثمة، فهجم الناس يريدون أن ينظروا من هو، وإذا أحد طلبة العلم يحاول رفع اللثمة فيقول له حتى أنت يا فلان تشنع علينا، حتى أنت يا فلان تشنع علينا، لا يريد لعمله أن يشتهر، إنما يطلب من الله، ثم يقول لطالب العلم إياك أن تحدث، إياك أن تحدث، ثم حدث بعد وفاته عليه رحمة الله تعالى. من كلامه كلام سفيان من كلام سفيان الثوري رحمه الله: السلامة في أن لا تحب أن تعرف. السلامة سلامة الدين، سلامة الآخرة، أن يكره قلبك أن تعرف، أن لا تريد بالعمل أن يعرفك الناس. الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حنية، الرجل من في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. سلامة الدين ألا تعرف أبدا. قال يوسف بن أصباط أحد تلاميذ سفيان الثوري وهو من العلماء أصحاب الورع، الورع الدقيق الصافي، يقول: ما رأيت، قال: سمعت سفيان يقول: ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرئاسة. يعني طلب الرئاسة عند الناس معظم في قلوبهم، تطلبه الناس وتحرص عليه. يقول سفيان: ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب، فإذا نوزع الرئاسة حام عليها وعادا. إذا نوزعت الرئاسة حام عليها، جعل لها حما وعادا فيها، عاد الناس من أجل أن يبقى رئيسا فيما هو فيه. ومن هنا كثرت الرشاوي وكثرت البراطيل وكثرت العداءات بين خلق الله تعالى. وسبب ذلك كله أن ناسا منا لا يعجبها إلا أن تكون في الرئاسات. هذا موطن خطير. ترى الصف المسلم سليما من كل شيء، فإذا جاء ذكر الرئاسات دخل الشيطان. خالد بن الوليد عليه رضوان الله تعالى في معارك الشام الشمالية في اليرموك، والروم بمئات الآلاف يواجهون المسلمين، يأتيه كتاب بسيط يجعل الولاية في أبي عبيدة، وينزل خالد صاحب السيف المسلول في سبيل الله، ينزله عمر عن الرئاسة فيهمس له: إنها فتنة. فيقول: لا، أما وعمر موجود فلا. لا يستسلم لطلب الرئاسة. حب الرئاسة أقصى أهل الصلاح من صلاحهم. حب الرئاسة أصاب الناس فأذهب نومهم، نومه يطير من أجل طلب الرئاسة، حتى إن أحدهم ليطلب الموت إذا مست رئاسته بشيء. وما المعارك التي تجري بين الناس في كثير من البلاد في القديم والحديث والمستقبل أيضا إلا في طلب الرئاسات؟ إلا أهل الورع الذين يربون أنفسهم على أن لا يطلبوا من هذه الدنيا شيئا. الرئاسة لا تزيده فخرا، ولا تعطيه مكانة، ولا تعظمه عند الناس، وربما لا تعظمه عند الله. ولذلك إذا قيل للإنسان: أنت رئيس في كذا، فعليه أن يفر إن استطاع. يذهب في المطعم والمشرب والمال والثياب، الرجل يذهب في كل هذا، فإن نوزع الرئاسة حام عليها وعادا. يصير هو وأخوه عدو؟ لا، هو وأبوه عدو، هو وعمه عدو. وأنا أحسب أن النماذج تملأ الميدان. إن من الذين يعيشون الآن بين العرب والمسلمين من قتل أباه من أجل الرئاسة، ومن سجن والده من أجل الرئاسة، ومن من أجل الرئاسة، من أجل أن يبقى يشار إليه بالبنان أنه هو الرئيس، أنه هو الأمير، أنه هو الملك، وما دون ذلك يتنازع عليه الناس كثيرا. رحمة الله تعالى عليه. قال عبيد بن جناد حدثنا عطاء بن مسلم قال لما استخلف المهدي بعث إلى سفيان، المهدي صار خليفة، بعث إلى سفيان، فلما دخل عليه خلع خاتمه، كان الخليفة دائما يكون خاتم عليه النقش تبعه الذي تختم به الأوراق وتجري بها الجرايات والعطاءات وكل الأشياء، خلع الخاتم ورمى به إليه، خذ كل شيء، وقال يا أبا عبد الله هذا خاتمي، فاعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنة، ماذا شئت أن تفعل فافعل، واختم هذا خاتمي، قول 1 2 3 واختم، ويلتزم الناس بالكتاب والسنة. فأخذ الخاتم بيده وقال تأذن في الكلام يا أمير المؤمنين؟ قال عبيد لعطاء قال له يا أمير المؤمنين، مستكثرين عليه، سفيان الثوري يقول له يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. قال أتكلم على أني آمن؟ قال تكلم نعم. قال لا تبعث إلي حتى آتيك، ولا تعطني حتى أسألك. طبعا هو حيجي حيطلب منه؟ لا. فغضب وهم به، فذكروه أنه أعطاه الأمان، كتاب السنة تقتضي أنه يغضب منه إذا قال له ذلك، هذا دليل واضح جدا على أنه إنما أراد أن يضحك عليه كما يضحك كثيرا من الحكام على العلماء. قال فغضب وهم به، فقال له كاتبه أليس قد أممته؟ قال بلى. فلما خرج حث به أصحابه طلبة العلم، احتفوا بسفيان الثوري، قالوا ما منعك وقد أمرك أن تعمل في الأمة بالكتاب والسنة؟ فاستصغر عقولهم طب ما أنتم جاهزين. قلت له لا ترسل إلي حتى آتيك، فغضب وهم بي. هذا من دعاة الكتاب والسنة. لو كان داعية للكتاب والسنة لقال له نعم، ولأبدى له ما يؤيد الكتاب والسنة. فلما خرج حفظ به أصحابه وقالوا ما منعك وقد أمرك أن تعمل في الأمة بالكتاب والسنة، فاستصغر عقولهم. الذي يصدق الحكام دون ذلك. قال في الزمن الماضي في القرن الثاني، فكيف في زماننا وقروننا هذا؟ ورأيت بعض أهل العلم واللحى يذهبون إلى الحكام يبايعونهم، أبايعك على العمل بالكتاب والسنة، والحكام يضحكون منهم ويتوهونهم في متاهات الحياة، يرسل له من يقول له خذ هذه 100,000 دولار، خذ هذه 20,000 دولار، خذ. يصير يا اخواننا كما يقول سفيان بعد قليل. كان سفيان يقول ان هؤلاء الملوك قد تركوا لكم الآخرة، ما طلبوها ولا عملوا من اجلها، فاتركوا لهم الدنيا، تنزه عما في ايديهم. هذا الشديد الباطش للحكام والامراء. نسمع ماذا يقول العجلي في سيرته، قال هاجر سفيان الثوري نفسه من جمال إلى مكة، من بغداد للبصرة للكوفة لمكة كده أجير في الطريق، هاجر نفسه من جمال إلى مكة، فأمروه أن يعمل لهم خبزة، جهز لنا أكل خبز، فلم تجئ جيدة، صنع خبزا غير جيد، فضربه الجمال، ضرب الجمال سفيان الثوري. فلما قدموا مكة دخل الجمال فإذا سفيان قد اجتمع حولهم ناس، فسأل فقالوا هذا سفيان الثوري، فلما انفض عنه الناس تقدم الجمال إليه وقال لم نعرفك يا أبا عبد الله، يعني يطلب أن يسامحه، قال من يفسد طعام الناس يصيبه أكثر من ذلك، يعني اللي عملتوه أنتوا قليل أمام الحاكم أسد يصيبه بما يؤذيه، وأمام الناس يضرب ولا يتكلم كلمة واحدة. عن سفيان قال عن هؤلاء الأمراء والحكام: ليس أخاف إهانتهم إنما أخاف كرامتهم، فلا أرى سيئتهم سيئة. إذا أعطانا المال وصار يبعث لنا الهدايا، صار يبعث لنا العدية، وصار يبعث لنا الراتب، وياخذ ابني يعلمه، ويعطي لبنتي وظيفة، ويعطي لزوجتي تفريغ، وخذ منها الخير، بصير اشوف السيئة ابتدأت حسنة لها وجه، بصير اشوفه اذا فتح النار على المظاهرة وقتل الناس في الشارع خروج على السلطان، والخارج يدفع، ولو ترك هؤلاء لفعلوا، بنصير هيك. واذا رأيناه يفر من وجه اليهود قلنا نعم الجهاد يحتاج الى مكافأة، ونحن لا نملك وما يوجد عندنا ما نقاتلهم به، والله امر بالاعداد ولا نملك عدة لهم، هيك بنصير. هكذا يصير اهل العلم يسوغ للحكام والامراء ولا يرى سيئتهم سيئة، كل الذي يفعله هؤلاء يصير متقبلا، ليس اخاف اهانتهم. اذا بطش بي السلطان لست اخاف اهانته، انما اخاف كريمته، فأصير أرى سيئتهم غير سيئة. قال سفيان: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. إذا ابتلي العبد فتلك نعمة، وإذا جاءه الرخاء فذلك مصيبة. كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. قال شجاع بن الوليد: كنت أحج مع سفيان فما يكاد لسانه يفتر. عن ماذا؟ حسبته سيقول عن ذكر الله، واذا به يقول من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاهبا وراجعا. والله يا اخواننا هذه مواطن الابتلاء الحقيقي، انا نرى المنكر ولا نستطيع ان ننكر، انا نرى المنكر ولا نستطيع ان ننكر، حتى صار إنكار المنكر في بلادنا منكرا. يعني إذا رأيت رجلا يغتاب وتقول له هذه غيبة يزجرك، وإذا رأيت متبرجة وقلت اتق الله يا أختاه يرموقك الناس بالعيون ويزجرونك، وإذا رأيت ورأيت ورأيت، كل هذا حتى صار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلادنا منكرا. ومطلوب من أهل الدين وأهل الدعوة أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر، فإن المنكر قد طغى في البلاد وصار موجودا في كل مكان. نخاف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل المجاملة، يجامل بعضنا بعضا، ندهن لهم ويدهنوا لنا، ولا نأمرهم بالمعروف ولا ننهاهم عن المنكر، وتجد لنا تسويغات وتجد لنا تسويفات، نقول من عند أنفسنا ما يسوغ للناس المنكر الذي هم عليه. هذه مواطن ينبغي أن نتعلم من مثل سفيان الثوري، أننا إذا رأينا المنكر أن نقول هذا منكر بطريقة لا تؤدي إلى منكر وفساد، ولكن تؤدي إلى زوال المنكر، ولا نصبر على رؤية المنكر. إن السكوت عن المنكر في بلاد الإسلام قد جعل المنكر أمرا طبيعيا. بنات المسلمين في طول بلاد الإسلام وعرضها إلا ما رحم الله كاسيات عاريات، ومن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في هذا الباب قليلون، حتى لقد يئس الخطباء أن يتكلموا عن هذا، والوعاظ كذلك والمربون كذلك، كأنما هذه المسألة لا يتحدث فيها. نعوذ بالله من السوء. قال يحيى القطان: سفيان الثوري فوق مالك في كل شيء. أرأيتم كم عظمة الإمام مالك؟ هنا يقول فوق مالك في كل شيء. قال الإمام الذهبي رحمه الله: قد كان سفيان رأسا في الزهد. طبعا زي ما احنا فهمنا كان هو إمام الزهد والورع، كان رأسا في الزهد والتأله، يعني طلب ما عند الله، والخوف، سيأتي ذكر خوفه بعد قليل. كان رأسا في الحفظ، رأسا في معرفة الآثار، رأسا في الفقه، لا يخاف في الله لومة لائم، كان من أئمة الدين، وقد اشتد على الأمراء ولم يداهنهم حتى فر منهم في البلاد، يفر إلى مكة فيطلبونه فيها، ثم يفر إلى البصرة فيطلبونه فيها، إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى ويجوع ويتشرد حتى لا يجد قوت يومه، يمر به أحد أصحابه يقول له السلام عليكم فلا يرد عليه، يقول له إن معي طعاما من أختك بعثته لك من العراق في مكة هو. قال: أسرع علي به، فوالله منذ 3 أيام ما ذقت دواء ولا شيء. عالم، إمام، رأس في كل خير، يفر من الظالمين، وعلماء سوء في زماننا هذا يسوغون اللجوء للظلمة، ويرون أن هؤلاء الحكام الذين لا يؤمنون بديننا شريعة ومنهاجا وناظما للحياة، يرونهم أمراء مسلمين وسمعهم وطاعتهم واجبة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذه سنة الأئمة. سفيان الثوري كان رأسا في العلم، في الحفظ، في الورع، في الزهد، في الجهاد، في الرباط. لم يكن يرى أن حكام زمانه في القرن الثاني 140 و150 و130 في القرن الثاني، ما كان يرى أنهم يصلحون أن يكونوا أهل خير فيفر منهم بدينه. وعندنا بعض أهل العلم يريد أن يقول للناس، حتى هؤلاء العلمانيين الذين تسلطوا على بلاد الإسلام صاروا ولاة أمر للمسلمين، فلا يصح الجهاد إلا بإذنهم، ولا يصح القتال إلا بإذنهم، وإذا سالموا وجب علينا أن نسالم، وإذا انبطحوا للعدو علينا أن ننبطح. علماء يروجون مثل هذا الفكر. هؤلاء أئمتنا، إمامنا الثوري، هؤلاء أئمتنا الذين علمونا كيف نتنزه عن الحكام الظلمة والحكام الفجرة والحكام العلمانيين، وألا نرضى لهم بأي شيء يقر عيونهم مطلقا. وهنا نستحضر مواقف علمائنا جميعا الذين كانوا من هذا القبيل. حتى من أستحضر؟ أستحضر الحسين بن علي استحضر الحسين بن علي عليه رضوان الله تعالى وهو يخرج على الظلمة ويقاتلهم بسيفه ويأخذ البيعة من الناس. استحضر أحمد بن نصر الخزاعي، أحمد بن نصر الخزاعي الذي يجند الجند ويصنع الرايات ويجلس الجلسات ويقيم المواعيد للانقباض على هؤلاء الحكام الظلمة. هذا منهج ودين، هذا منهج ودين. والتنعد للسلاطين ليس من الدين في شيء. الذين باعوا الآخرة من أجل دنيا السلاطين دينهم ليس من الله في شيء. ينبغي أن يعلم هذا، أن هؤلاء الذين يجرون وراء السلاطين في بلاد العرب والإسلام ويعطونهم ويرضون عنهم ويسوغون لهم ويحاولون تجميل صورتهم ويقولون للناس إنهم أمراء الإسلام وأنهم خلفاء الإسلام، هؤلاء ضللوا طلبة العلم، ضللوا طلبة العلم. هؤلاء فسقوا طلبة العلم الذين يقولون عن هؤلاء الحكام ظلمة وليسوا أهل إسلام وإيمان، وجعلوا هؤلاء الظلمة في قيمة عمر بن الخطاب وأمثاله من الخلفاء والصالحين. منهج الإمام سفيان الثوري وسعيد بن جبير ومحمد بن الأشعث والحسين بن علي وكثيرين، منهجهم قائم على إقامة العدل ومواجهة هؤلاء الحكام، ولو كلفنا ذلك أنفسنا. كان يفر من الحكام الظلمة من البلاد ويعلن بعدائهم. قال محمد بن عبد الوهاب: ما رأيت الأمير والغني أذل منهما في مجلس سفيان. إذا جاء أمير إلى مجلس سفيان أذله. دخل عليه عم المهدي يعوده وهو مريض، فدار له ظهره ما ورى الوجه، وأمره أن يخرج من عنده. كان إذا دخل عليه الحكام زجرهم ونهرهم ولم يسمع إليهم، فكان يذلهم في مجلسه، لأنه ما طلب ما عندهم، طلب ما عند الله. ووجدنا الأئمة يثنون على مواقفه هذه. الإمام الذهبي الإمام الكبير يقول عنه: رأس في الورع، رأس في الدين، رأس في الزهد، رأس في العلم، رأس في كذا. إذن هذا رأسنا الذي نتبعه اليوم حين نعلن عن معاداة هؤلاء الحكام الظلمة العلمانيين الذين يريدون أن يتخذوا ديننا لعبا ولهوا، الذين يظهرون لك وجها ويخفون وجها آخر، ونماذجهم في العالم العربي والإسلامي كثيرة. ومن زهده وورعه رحمة الله تعالى عليه ورفقته أنه التقى يوما مع الفضيل بن عياض. فضيل بن عياض مشهور من أهل الورع، كان منقطعا في مكة المكرمة، فتذاكرا، جلسوا يتذاكران، فبكيا، هذا يبكي وهذا يبكي، وكان مجلسهما في الحرم معروفا. فقال سفيان: إني لأرجو أن يكون مجلسنا هذا أعظم مجلس جلسناه بركة. فرح في هالمجلس، رفقة وإيمان وإسلام وخشوع وبكاء وأوبة ورجوع إلى الله. قال: أحسب أن مجلسنا هذا من أعظم مجالسنا بركة. فقال الفضيل: لكني أخاف أن يكون أعظم مجلس جلسناه شؤما. أليس نظرت إلي أحسن ما عندك فتزينت به لي وتزينت لك فعبدتني وعبدتك، فعبدتني وعبدتك. يعتبر أن يتزين المرء للمرء يطلب رضاه عبادة، فعبدتني وعبدتك. فبكى سفيان حتى على نحيبه ثم قال: أحييتني أحياك الله، لأنه بعدها لا يريد أن يعمل عملا من أعمال من هذا القبيل الذي فيه طلب ما عند الناس. قال سفيان: من سر بالدنيا نزع خوف الآخرة من قلبه. فرحان بالدنيا، يطلب ما في الدنيا، نزع خوف الآخرة من قلبه. قال حفص بن زياد: كنا نتعزى عن الدنيا بمجلس سفيان. إذا جلس الناس للدنيا ورأوها عظيمة جلسنا عند سفيان، فرأينا الدنيا لا شيء. عن يعلى بن عبيد قال: قال سفيان: لو كان معكم من يرفع حديثكم إلى السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ لو كان معكم من يرفع حديثكم إلى السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ لو في واحد قتاد في المجلس يسمع كلام الناس وينقله للظلمة، أكنتم تتكلمون بشيء؟ قالوا: لا، لا نتكلم. قال: فإن معكم من يرفع الحديث. لمين؟ لله. فإن معكم من يرفع الحديث لله. وجدتني وإخواني وكثيرين نحتاط في الكلام حتى أننا نخترع أجهزة، وصار من عادات جلساتنا أن نبعد الجوال في مكان بعيد، نحتاط من أن يتجسس الجوال علينا. ولكن ما فطننا أحد إلا سفيان أن هناك من يرفع الكلام، هناك من يرفعه إلى الله. فينبغي أن نبحث عن جهاز يمنع هذه الرفعة، وأحسب أنه جهاز، جهاز ماذا؟ الورع. بده يصير عندنا جهاز الورع. لما نقول شيلوا الجوالات نقول كمان ايش؟ وهاتوا حطوا جهاز الورع. لماذا؟ ينبهنا أن الكلام مرفوع، أن الكلام سيرفع. فإذا تكلمنا كلمة قال لنا جهاز الورع توقف، فتوقفنا في منهج تربوي عتيق. عين في بعض مجالسنا من اسمه ضابط الغيبة، له قروم استشعار، إذا وجد أن هيئة الكلام ستنتهي إلى غيبة قال: بس قفوا لا تتكلموا. مثل ماذا؟ مثل دائما كيف فلان بعد السطر الاول بخير، السطر الثاني بخير، بعد السطر الثاني شوية تيجي كلمة ولكن، وبعدها بيخش علينا الشيطان. جهاز الورع هذا بده يستشعر من بدري، من اول كلمة وهو عماله بده يقول كيف فلان، بيتيقظ بيقول: لا توقفوا، فليقل خيرا او ليصمت، فليقل خيرا او ليصمت، يتوقف لا يتكلم. بدنا جهاز ورع يا اخواننا. لو في جهاز ورع زي ما في اليوم جهاز شرطة وجهاز تنفيذية وجهاز امن وقائي، الله لا يسهل عليه، وجهاز كذا وجهاز كذا، لو كان الوضع اليوم في جهاز اسمه جهاز ورع واقف في الجامع وهنهاد ويشوف الواحد من نجي الورع ويضربه بالكرباج، كان ايش بنعمل دايما؟ واحد فينا معاه شنطة ورع، اذا خس بطلع دايما. ليه؟ لانه في عصا وراء ظهورنا. طب في عصا يا اخواننا، في عصا، ويوم القيامة في عصي وفي ضرب وفي نار، ويؤذى من يذهب ورعه، ويؤذى من يقع فيما لا يلزم. فلذلك لابد من التنبه لمثل هذا الامر. قال: فإن معكم من يرفع الحديث. قال الفريابي: ذكرت لكم في أول الحديث أنه من أهل بلادنا فلسطين جنوب حيفا في بلد اسمها قيصرية. قال الفريابي: زارني ابن المبارك. طبعا ابن المبارك يا إخواننا زار معظم الشام، هيك بالضبط قالوا، يعني وين في مكان علم في الشام زاره، فدخل معظم مدن بلادنا بلاد الشام وفلسطين. قال: زارني ابن المبارك فقال: أخرج إلي حديث الثوري. يقول للفريابي أخرج إلي حديث الثوري. قال فأخرجته إليه فجعل يقرأ ويبكي حتى أخضل لحيته وقال رحمه الله ما أرى أني أرى مثله أبدا. لا في مثله مطلقا لا يرى مثله. يبكي العلماء ويبكي الزهاد ويبكي الصالحين. روى ضمرة عن سفيان قال هذه عبارة جميلة قال يسجر الغلام لسبع يعني بغير أسنان اللبنية لسبع ويحتلم بعد سبع على 14 ثم ينتهي طوله بعد سبع على 21 ثم يتكامل عقله بعد سبع ثم هي التجارب بعد. كلمة جميلة وأحسب أنها من الكلمات التي ينبغي أن يفاد منها فإن التجارب بعد السن الكبير مهمة في تعليم الناس. وهل تريد عبرة أكثر من هذا الكتاب المفتوح؟ هذا يقف وهذا يقعد، هذا يضل وهذا يغوي، هذا يعود إلى رشده وهذا يعود إلى دينه. تريد شيئا أكثر من هذا ورعا؟ لو سألنا منبر الخلفاء على حداثة عهده لقال نعم. صعدني من ومن ومن وصعدني من ومن ثم يحدثنا عن من صعده لو أنه يتكلم لقال لنا وضل ممن صعدني كثير. على منبر الخلفاء سمعت يوما خطيبا يقول وإذا دخل الجيش الإسرائيلي علينا في معسكرنا سألت شيخي فقال لي أغلق عليك بابك. بفكرها فتنة لأن محمد عبد الله أغلق عليك بابك هنا على المنبر. ضلله المضللون وبقية الخبر كثير. سلوا منبر الخلفاء يحدثكم، سلوا كبار السن يحدثونكم كم ضل ناس بسبب المصاحبة والاتكاء على أحوال الدنيا. كان رحمة الله تعالى عليه يقول لا يجتمع حب علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما إلا في قلوب نبلاء الرجال. الله يبشركم بالخير. لا يجتمع حب علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما إلا في قلوب نبلاء الرجال. لأن الناس بسبب تشيع الشيعة وكثرة كلامها تتكلم على عثمان وتنال من عثمان، وزنادقة العلمانية يكتبون ضد عثمان، وخسيس في مصر قتله أبناء الحركة الرائدة لكلامه على عثمان في الوقت الحاضر. كل هذا انتقاما لسيدنا عثمان. الناس اليوم النبلاء من الرجال. من يحب أصحاب النبي جميعا صلى الله عليه وسلم ومن يجتمع في قلبه حب عثمان وحب علي فأنتم إن شاء الله منهم في المدرسة الصحيحة التي تنزل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا منزلة واحدة وتساوي بينهم وتقدم من قدمه الله ورسوله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. على هذا عاهدنا الله وعلى هذا أعطينا طبقة قلوبنا رضي الله تعالى عن أصحاب نبينا أجمعين. في الوقت المبكر كان يرى أن من نبل الرجل أن يجمع بين حبهما عليهما جميعا رضوان الله تعالى. قال أبو نعيم كان سفيان إذا ذكر الموت لا ينتفع به أياما. إذا ذكر الموت لا ينتفع به أياما من خوفه من الله سبحانه وتعالى. كان رحمه الله يدعو ويقول إني لأسأل الله تعالى أن يذهب عني من خوفه من كثرة خوفه من الله. يقول اللهم خفف علي خوفك من شدة خوفه من الله. قال ابن مهدي: كنت أرمق أنظر أشوف سفيان في الليلة بعد الليلة ينهض مرعوبا ينادي النار النار، خايف النار النار. شغلني ذكر النار عن النوم وعن الشهوات. قال ابن مهدي رحمه الله: كنت لا أستطيع سماع قراءة القرآن من سفيان من كثرة بكائه. إن أحدنا ينام فيرى الرؤيا المزعجة في نومه يستيقظ منها لا يستطيع أن يعود إلى النوم مرة أخرى خوفا منها، فكيف لا نخاف من النار كما يخاف سفيان. وقصصه وحكاياته كثيرة. بهذا ينتهي درسه، وحتى نبصر درسنا القادم أقرأ عليكم مفاتيحه إن شاء الله تعالى. قال أبو بكر المروزي: سمعت أبا عبد الله وذكر ورع شعيب بن حرب فقال: لقد دقق، ليس لك أن تطين الحائط من خارج لئلا يخرج في الطريق. قال: سمعت ابن حرب يقول: نحتمل لأحد ما احتملوا لوهيب وكان يشرب بدلوه. وحدثنا أبو بكر قال: سمعت محمد بن عبد الله البزاري يقول: سمعت شعيب بن حرب يقول: لك أن تطين الحائط من خارج وليس لك أن تجففه لعله أن يخرج في الطريق. سمعت محمد بن عبد الله يقول: رأيت قد بنوا درجة لمسجد شعيب في الطريق، فقال: لا وضعت رجلي عليها حتى تهدم. لعلنا ندرس هذه المسائل في غدنا إن شاء الله تعالى. علمنا الله وإياكم الفقه والدين والورع. اللهم احفظ علينا ديننا وإيماننا، اللهم احفظ علينا ديننا وإيماننا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم تعالى علما، اللهم ارحمنا يوم نلقاك، اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، اللهم استعملنا في سبيلك، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم استعملنا في الجهاد، واستعملنا في العلم، واستعملنا في الورع، واستعملنا في كل عبادة أنت ترضى عنها يا ربنا يا مولانا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم اشف جرحانا، اللهم رد أسرانا، اللهم اجمعنا على ما يجمع عليه الصالحون، اللهم حرر بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصل اللهم على سيدنا محمد.